Oh. صلى عليك الله. Yeah. Yeah. كما سرى البدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حاضر كما سرى البدر في داج صلى الله عليه وسلم وبعباده وكفى بها بمعجزة فلما تذلل لله وانكسر لله عز وجل اقترب من حضرة الروح. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجزيك الخير عنا يا شيخ، طولنا بعمرك. Oh. يا مصطفى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله ما يكون مهرجان لأهل الدنيا كان يطلع على صوت أعلى منه. هذا مهرجان ليلة الإسراء والمعراج. يقول أهل العلم أن ليلة الإسراء والمعراج عينها أفضل ليالي العمر، أفضل من ليلة القدر. يعني ليلة الإسراء اللي تم فيها إسراء سيدنا محمد إلى سدرة المنتهى هي أفضل من ليلة القدر. فبدنا من الألب تطلع الصلاة على النبي في هذا اليوم. تم تكريم الحبيب الأعظم وتكريم أمته، فكانت له للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ولأمته صلة في أن فرضت الصلاة. فهذا يوم الفرح الأكبر أنه الله كلفنا شرفنا بالصلاة بالقرب منه. فمن قلبك على حب النبي من قلبك تطلع صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصلي حبيب اللهم صل على سيدنا محمد نجم مجد بدا بطالع سعدك فاستوى الليل والنهار بوطن ليلة الاثنين وطن